ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 27 بإذن الله تعالى من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي عن ربنا تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وقرأنا كلام الشارح رحمه الله وبينا مراده من بيان صفات الله تبارك وتعالى التي اتصف بها سبحانه وتعالى، وهي صفات الكمال، سواء المسمى بصفات الذات أو بصفات الفعل، ألا وهي الصفات المسمى بالصفات الاختيارية. وبعد ذلك وقفنا عند قول الشارح: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، وهذا الإجمال الذي في هذا الكلام ليس إجمالا شرعيا، يعني جاء الإجمال في نص شرعي أو إجمال من جهة اللغة، بل جاء الإجمال من الاصطلاح الذي اصطلح عليه بعض الناس، اصطلح بعض الناس اصطلاحا معينا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. وهذا الاصطلاح لهم لا يفهم بالفهم العربي بالسليقة العربية، وإلا لما كان اصطلاحا خاصا بهم، وإنما كما اصطلحوا على الجوهر والعرض والحد وما شاكل ذلك اصطلاحات من عندهم. لو جئت إلى كتب القواميس العربية فإنك لن تجد معنى لهذه الكلمات التي اصطلحوها كما يريدون هم، وإن كان أهل العلم يقولون لا مشاح في الاصطلاح، وإنما الاصطلاح عند كل قوم أو عند كل طائفة بما يعرفونه. يعني الاصطلاح عند الأصوليين ما اصطلح عليه الأصوليون، الاصطلاح عند النحاة ما تعرف عند النحاة واصطلح عليه النحاة، فيعرف الاصطلاح عند كل طائفة بما اصطلح عليه علماء هذه الطائفة. فإذا جئنا إلى علم الكلام المذموم وجدناهم قد اصطلحوا وجاءوا بألفاظ وبجمل فلسفية لا تدل على المراد إلا من وجهة نظرهم هم، ومع ذلك اختلفوا هم في المراد لهذه الاصطلاحات، ولذلك يلبسون على الناس ويتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولذلك كثر الاختلاف في الكتاب وفي السنة وفي أسماء الله وصفات الله تعالى من جراء هذه الاصطلاحات المذمومة، اصطلاحات وضعوها وحدود منطقية قامت على مفاهيم فلسفية ما أنزل الله بها من سلطان، فأورثت إجمالا وأصبحت عند الناس مجملة، فلا يستطيع الإنسان منا، والمسلم المتبع للسنة من أهل الحق لا يخطئ القائل بمجرد أنه اصطلح اصطلاحا معينا، وإنما نقول لصاحب الاصطلاح ما معنى كلامك حتى نزن هذا الكلام بموازين الكتاب والسنة، بميزان الكتاب والسنة، نزن هذه الكلمات وهذه الاصطلاحات بميزان ماذا؟ بالكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فمعنى ذلك أنني حينما أبدع إنسانا مبتدعا ليس معنى ذلك أنني أقول كل كلامه باطل، لا، نزن كلامه بميزان الكتاب والسنة، فما كان منه مقبولا نقول عنه إنه مقبول إنه حق، وما كان باطلا نبين وجه بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة، إلا أننا نذمه من أجل استخدامه لهذه المصطلحات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لا نترك الإنكار على مستخدم هذه الاصطلاحات، بل إننا نبين ما فيها من إجمال، ونبين ما فيها من وجه للحق، ونبين ما فيها من الباطل، إلا أننا لابد من أن نبين لمن يستخدم هذه الاصطلاحات أنها مذمومة لأنها خالفت كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورثت الإجمال وسببت الخلافات بين الناس. ولذلك الذي يتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصافية لا يتناول هذه الاصطلاحات على الإطلاق، لكننا لا نتناولها إلا إن كنا في مجال المناظرة أو في مجال بيان أخطاء هؤلاء الذين وقعوا في مخالفات شرعية لمنهج أهل السنة والجماعة. فنقول المؤلف هنا وحلول الحوادث بالرب تعالى. قبل أن نبدأ في الكلام عن حلول الحوادث التي قال عنها إنها فيها إجمال ثم ذكر بعد ذلك قضية وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، ثم بعد ذلك يتحدث عن الاسم هل هو عين المسمى أو غيره، ثم يتحدث بعد ذلك عن حوادث لا أول لها أو التسلسل. كل هذه الأمور أمور تعد من علم الكلام المذموم، وقلت لكم هذا في تقدمتي للقاء الماضي، ولكننا بنقرأ كلام الشارح، وإذا وجدنا أن هناك بعض الأمور المعمات أو الصعبة سنبينها إن شاء الله بدون توسع، ولكن إن وجدنا أن الأمر مستغلق تماما سنترك هذا الفصل كلية، وربما أجلناه لأنه يعتبر أصعب باب أو فصل في شرح العقيدة الطحاوية هذا الذي نتناوله بالدرس اليوم وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله تعالى. فنستعين الله عز وجل ونقول إن هذه الأمور التي ذكرها الشارح هنا ما ذكرها هو من عند نفسه، يعني لم يذكرها الإمام الذهب العز في شرحه للطحاوية هكذا من عند نفسه، وإنما لأن المتن فيه كلام ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، كلامه بيرد على طوائف من المخالفين من الجهمية والمعتزلة وما شاكل ذلك. فاضطر الشارح الى ان يتعرض الى هذه المسائل. كذلك لا تنسوا ان هذا المتن العظيم قد قام بشرحه بعض الماتريدية ونسبوه الى مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله، فمن هنا كان الشارح يريد ان يجلي عن وجه هذا عن وجه هذه العقيدة السلفية النقية، ويبين انها هي عقيدة اهل الحديث والائمة رحمة الله عليهم اجمعين. طبيعة حلول الحوادث وهذه الامور التي ستذكر ان شاء الله تعالى مبنية على اصل. هذا الاصل عند المتكلمين احاول ان الخصه لكم. بنيت على ماذا؟ المتكلمون كما ذكرت لكم قديما قامت عقيدتهم على اثبات الصانع، تذكرون هذا الكلام؟ ولكي يقوموا باثبات الصانع قام اعتقادهم في اثبات الصانع على ادلة منها او اهمها دليل ماذا؟ دليل الحدوث، حدوث الاجسام، دليل حدوث الاجسام. دليل حدوث الاجسام هذا قام كيف؟ قالوا، يتلخص كلامهم في الآتي، قالوا الدليل على صدق النبي، لابد لكي ندلل على صدق النبي ان نقول من ارسله هو رسول من عند الله، يبقى لابد من اثبات الايه؟ الصانع الاول. ده كلام المتكلمين. اول شيء هذا الرسول الذي جاء وقال انا رسول من عند الله، يبقى لابد من اثبات ايه؟ وجود الله اولا، يبقى لابد من اثبات الصانع. واثبات الصانع هذا متوقف على حدوث العالم، لابد ان يكون العالم حادثا، ولابد وان يكون له ايه؟ محدث صانع. يبقى بدأت المسألة هكذا، للتدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من اثبات الصانع، ولا يثبت الصانع عندهم الا ان ايه؟ ان كان العالم حادث. ولكي يكون العالم حادثا لابد، العالم ده متكون من اجسام، لابد من التدليل على حدوث الاجسام، وهذه الاجسام تقوم بها اعراض. هذه الاعراض للتدليل على حدوث الاجسام تكلموا عن وجود الجوهر والعرض، والاعراض اللي هي الاشياء التي تقوم بالجواهر لا تقوم بنفسها، زي السكون والحركة. ما تقدرش تقول السكون السكون ده تتخيله معنى ذهني مجرد ذهني، لكن تقدر تقول ان الحركة هي دي والسكون هو ده الا لو دورت على وجود هذه الحركة في شيء متحرك والسكون في شيء ساكن، فهذا الشيء ساكن يبقى ده ساكن، يبقى ايه؟ قامت به او قام به عرض او صفة الايه؟ السكون. ولو تحرك يبقى هذه الحركة التي يتحركها، يبقى العرض او الصفة اللي اسمها الحركة قامت بهذا الجسم، فالجسم تقوم به اعراض، والاعراض حادثة. لماذا حادثة؟ لانها لا تجتمع هي وضدها، فعندك ده متحرك، من امتى تحرك؟ يبقى الحركة حادثة. فالحركة هنا ثبت حدوثها. كذلك هذا متحرك، ان سكن يبقى السكون له بداية والحركة لها بداية، فالحركة حادثة والسكون حادث والانتقال حادث والتفرق حادث والاجتماع حادث، فكل هذه الامور قالوا عنها اعراض، وهذه الاعراض لابد من ثبوت حدوثها، فثبت حدوثها. فقالوا ان الجسم، الدليل بقى على حدوث الجسم ايه؟ ان الاعراض دي حادثة وقامت به. فتنتجوا من ذلك قاعدة تقول ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، او ما قامت به الحوادث فهو حادث. فكل ما قام به، كل شيء لو قام به شيء حادث اصبح محلا للحوادث، فقامت به الحوادث فالحوادث لا تقوم بنفسها للأعراض وإنما تقوم بجسم. فكل جسم لا يخلو من حركة أو لا يخلو من عرض. الجسم لا يخلو من أعراض، فطالما لا يخلو من أعراض إذن فالأجسام إيه؟ حادثة. ولكي يقوم دليلهم هذا فلا بد من أن تكون هذه الحوادث التي تقوم بالجسم لابد أن تكون الحوادث دي حادثة، مش كده ولا لا؟ خدوا بالكم، يبقى الجسم لابد من ان الاعراض اللي بتقوم به حوادث، فهنا ظهر حدوثها ان ليها بداية وليها نهاية. فان لابد لكي يثبت لهم هذا الدليل ان تكون هذه الاحداث الحوادث مستمرة، لكن يبقى لابد ان يكون لكي يثبت بقى الصانع يترتب على ذلك هذه الحوادث لابد وان يسبقها واجب الوجود. فما لم يسبق الحوادث فهو حادث. ما لم يسبق يبقى ترتب على الجسم ما لا يخلو منه، او القاعده عند المتكلمين ما لا يخلو منه، ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، لان الجسم عندهم لا يخلو من الحوادث، اما ساكن واما متحرك، اما مجتمع واما متفرد. فما لا يخلو من الحوادث فهو ايه؟ حادث. يترتب على ذلك وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، لان اللي ما سبقش الحوادث يبقى الحوادث سبقته او كان مساوقا لها فهو حادث مثلها. فلا بد لكي يسلم لهم الدليل ان يكون هناك ايه؟ سابق لهذه الحوادث. فلا بد وان هذه الحوادث لا يكون بدايتها لا نهاية لها، سيمتنع عندهم القول بحوادث لا اول لها، علشان هذه الحوادث يسبقها في الترتيب شيء، الشيء ده عندهم هو الذي احدثها وهو ليس بحادث، لانه لو كان حادث يبقى يسبقه حادث. فما لم يسبق الحوادث فهو حادث، فلا بد من ان يمتنع القول بحوادث لا اول لها، يمتنع القول بحوادث ايه؟ لا. وهيجي بعد كده ان عندنا لو جينا ننظر ونقول ان الزمان، انت العصر اللي انت عايش فيه ده يعقبه مستقبل وقبل منه ماضي، الماضي ده بينتهي امتى؟ فكأنها سلسلة طويلة، خد بالك سلسلة طويلة، حلقات حلقات حلقات حلقات. في المستقبل هل تنتهي هذه السلسلة ولا لا؟ هل تنتهي السلسلة في المستقبل؟ يعني عندنا حوادث لا نهاية لها ولا لها نهاية؟ لا نهاية لها، بدليل ان اهل الجنة في الجنة خالدين فيها ابدا، مش كده؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، يبقى ملهاش نهاية. واهل النار في النار ايه؟ خالدين فيها ابدا، ابد الابدين وظهر الداهرين، مفيش نهاية. طب الماضي بقى، هل هو الماضي له بداية ولا لا؟ بالنسبة للحوادث حادث قبل منه حادث قبل منه حادث. عند المتكلمين قالوا لكي يسلم لهم الدليل الأدلة بقى لإثبات الصانع، نرجع تاني ونقول بالنسبة للأجسام ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، فالأجسام عندهم لا تخلو من الحوادث أبدا، ولذلك الأجسام عندهم إيه؟ حادث. ده الدليل على حدوث الأجسام وحدوث العالم، لأنه لا يخلو من الحركة ولا السكون ولا الاجتماع ولا الافتراق، فقالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، لأن ما لم يسبق الحوادث إما أن يكون مساوقا لها أو يكون بعدها، فلا بد لكي لا يكون حادثا أن يكون إيه؟ سابقا للحوادث. ولا بد ان يمتنع القول بحوادث لا اول لها، لماذا حتى يكون للحوادث اوليه، وهذه الاوليه صنعها الصانع سبحانه وتعالى. واخدين بالكم دليلهم ايه؟ فمن هنا لما قالوا هذا الكلام لزمتهم امور كثيره، من ضمنها اللوازم دي، قالوا ان ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، قالوا طب ما معنى كلمة الحادث؟ خلاف عندهم. فعند الأشاعرة والكلابية قالوا ان الحادث هي ما يسمى بالصفات الاختيارية، فالرضا والغضب والرحمة ولا شاكل ذلك تعتبر صفات ايه؟ فعلية. هذه الصفات الفعلية عند الأشاعرة حوادث، فنفوا هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى. تقول لهم ما هي وجدت في النصوص في الكتاب والسنة؟ يقولون لك ولكنها خالفت العقل. تقول لهم اي عقل من هذا الذي خالفته؟ انكم قد اثبتتم بعض الصفات لله. يقولون لم نثبتها لانها جاءت في الكتاب والسنة، وانما اثبتناها لانها ايه؟ جاء بها العقل. تقول كيف جاء بها العقل؟ يقولون لان هذا العالم حادث ومخلوق، فلا بد من ان يكون له خالق. الخالق الذي خلقه لا بد وان يكون عليه قدير، فوجود المخلوق اثبت للخالق صفة الايه؟ القدرة. فقالوا قدير له القدرة، ادي واحد. ثم لما وجدوا التخصيص، التخصيص يعني انت طويل، هذا قصير، هذا ابيض، هذا اسود، الشمس، القمر، هذه امور مخصصة مش قدرة فقط، وانما هذا التخصيص. اراد ان يخصص هذه الشمس فكانت شمسا، اراد ان تكون انسانا فكنت انسانا. فالتخصيص دل على صفة الارادة، يبقى ده بالعقل عندنا. المخلوق دل على القدرة، يبقى الخالق له القدرة، والتخصيص دل على الايه؟ على الارادة. والاحكام في الكون، الكون محكم ولا مش محكم؟ محكم. فالاحكام دل على العلم. ثم هذه الصفات الثلاثة دلت على الحياة، لان الخالق لابد وان يكون حيا، ويلزم من حياته صفة الكلام والسمع والبصر. ولذلك لم يقولوا الا بسبع صفات، صفات سبعة بس عند الاشاعرة. مع ان لو عطينا العقل مجاله لوجدنا صفات اخرى. ولذلك الائمة لما بيتكلموا الكلام ده حياتي ان شاء الله تعالى، يقولون انه بالمطابق والتضمن والالتزام ينتج لنا صفات اكثر من هذا بكثير. ولكن عمدة اهل السنة والجماعة ليس هذا الكلام، وانما الكتاب والسنة. لكن الاشاعرة لهم المتكلمين والكلابية لم يأخذوا بهذا الكلام. اتباع ابن حسن الاشعري في مرحلته المتوسطة، وإلا فإن الأشعري قد أثبت هذا في نهاية حياته رحمه الله. فأبو الحسن الأشعري كان من أتباع ابن كلاب، ولذلك أخذ بهذا الكلام الذي يقيم فيه الاعتقاد في الأسماء وفي الصفات التي أخذوها على ظاهرها، لأنها عندهم صفات عقلية اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياء والكلام والسمع والبصر، الصفات السبعة. وهذه الصفات السبعة أثبتوها وأثبتوا أسمعها وصفتها، فقالوا عليم له علم، قدير له قدرة، مريد له إرادة، سميع له سمع بصر. أما المعتزلة فأثبتوا الأسماء فقط مجردة، ولم يثبتوا أي صفة على الإطلاق، لأنهم نظروا الى نفس الاصل الذي نظر اليه الاشاعره. فالاشاعره قالوا ما قامت ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فاعتبروا الحوادث كل ما يطلق على الصفات الفعليه، كل الصفات، الرحمه والغضب والرضا والحب والبغض. ولذلك لا يثبتون هذه الصفات، وحينما يتكلم عنها الاشاعره ويثبتونها، يثبتونها على انها مخلوقات لله او افعال لله قامت بالمخلوق، أو يؤولونها. فيقولون الرحمة مثلا عند الأشاعرة، صفة الرحمة لله اسمين، اسم الرحمن واسم الرحيم. عند الأشاعرة يقولون أن الرحمة إرادة إيه؟ إرادة الإحسان. لكن الرحمة لا. ولما يناقشوا في هذا الكلام يقولون كيف يوصف الله عز وجل بالغضب، مع أن الغضب غليان دم القلب، غليان دم القلب وطلب الانتقام. نرد عليهم ونقول لهم الله، طب ما انتوا نفس الكلام، ما انتوا بتقولوا انه له صفة الارادة، والارادة ايه عندهم؟ او عند الناس عموما الارادة اللي هي الصفة وصفتك، ميل النفس في جلب منفعة او دفع مضرة. يقولك لا بالارادة دي اللي ارادة المخلوق، نقول لهم وهذا الغضب غضب المخلوق. ولذلك الارادة التي تليق بالله يكون في مقابلها الغضب الذي يليق بالايه، يليق بالله سبحانه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلو عرفتم الغضب تعريفا بشريا نقول ننزل الله عنه. واذا عرف احد الرحمة تعريفا بشريا مخلوقا فاننا ننزل الله عنه، ولكن نثبت لله صفة الرحمة التي تليق بالله، ونثبت لله صفة الإرادة التي تليق بالله. فنحن نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ان صح عنه، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ولذلك نقول اثبات بلا ايه؟ اثبات بلا تعطيل، وفي نفس الوقت تنزيه بلا ايه؟ تعطيل. يبقى ننزه بلا تعطيل ونثبت بلا تمثيل، اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والقول في الصفات جميعا من باب واحد، جميع الصفات، يعني الباب الذي نتحدث فيه عن صفات الله الصفات الفعلية، القول في الصفات الفعلية كالقول في الصفات الخبرية كالقول في الذات. الكل ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة خلق. والقواعد عندنا الشرعية ده ليست القواعد المجملة التي يقول بها المتكلمون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. هل تعلم له سمية؟ مش كده؟ هذه الصفات الثابتة عن الله سبحانه وتعالى، وده القواعد التي نتكلم من خلالها في الأسماء والصفات. هذا الكلام الذي قلناه عن المتكلمين كلام صعب زي ما انتم شايفين، كلام فلسفي، كلام دخلت فيه العجمة والفلسفة. لكن لما بنيجي إلى رياض القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنجد الكلام عليه نور، مش كده ولا لا؟ وش الصعوبات دي والحزقة دي والفلسكة دي؟ طبعا الكلام عن إثبات وجود الله سبق في كلامنا على توحيد الربوبية، وإن أدلة القرآن الكريم أيسر بكثير من هذه الأدلة التي لا تورث علما ولا تورث يقينا. وكفى أن هؤلاء المتكلمين الذين اعتقدوا هذه الأدلة وقاموا بتدريسها ومناقشة الفلاسفة كثير منهم عند موتهم كانوا يتمنون أن يموتوا على دين عجائز نيسابور وغيرها، يموتون على دين العواجز. فأي يقين هذا الذي أوصل هؤلاء إلى طلب الموت على عقيدة العجائز؟ العجائز من العوائق، لأنهم ما حصلوا يقينا وإنما حصلوا الشك وحصلوا أشواذ. يقول رحمه الله وحلول الحوادث بالرب تعالى. عرفت قضية حلول الحوادث يعني ايه؟ يعني هل تحل الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى؟ قلنا ان كلمة الحوادث دي اختلفوا فيها، هم لما قالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، ان فسر الاشاعرة الحوادث بما خلق الصفات السمع فسيقولون عن اي صفة لا تليق بالله. تقول له ليه؟ يقولك لانه لا يحل به الحوادث، لانه لو حل به الحوادث فهو حادث، وتعالى الله عن ان يحل به حادث. واخدين بالكم ولا لا؟ فاذا جئنا الى المعتزلة وجدنا المعتزلة على عكس الاشاعرة، جميع الصفات عندهم ايه؟ جميع الصفات عندهم حوادث. فكلمة الحادث نفسها كلمة الحادث عندهم مختلف فيها. فعند الاشاعرة الحوادث ما خلت صفات السبعة، وعند المعتزلة جميع الصفات. ولذلك فإن المعتزلة ينفون كل الصفات، وده السبب في أنهم قالوا بخلق القرآن الكريم، لأنهم ما عندهمش صفة الكلام. لأنه لو قيل إن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام لتعدد عندهم القديم، والقديم واحد في ذاته فلا قسيم له، فلا ينقسم عندهم. لأنك لو قلت متكلم وقلت سميع وقلت بصير للزم عندهم إيه؟ التركيب، ولازم عندهم التعبد. كل ده طبعا كلام ما انزل الله به من سلطان كما سنبين ان شاء الله تعالى. فمعنى ذلك ان اذيك نفوا صفة الكلام وقالوا من القرآن. عرفتم ان قضية القرآن مخلوق ولا غير مخلوق مبنية على فلسفة؟ ما هيش كلمة تعتبر مسألة خاصة او مسألة من المسائل التي ممكن ان تطرق، وانما دي قضية مبنية، يعني مش طرف عقلي، دي قضية. وذلك الامام احمد لما وقف امام هذا المد الاعتزالي في عصر اربعة من امراء المؤمنين، بدأ في عصر المأمون ومرورا بعصر المعتصم والواثق بالله، حتى وعدت الفتنة في عهد المتوكل على الله. فهذه القضايا كما سنتكلم فيها ان شاء الله لما نيجي عند صفة الكلام، كل هذا الكلام مبني على فلسفة في الاسماء والصفات، وليست القضية قضية صفة ايه الكلام وحدها، ليست القضية قضية صفة، وانما كان اشهرها صفة الكلام. فهم يقولون ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وما تقوم به الحوادث فهو حادث. ولذلك نزه الله تعالى عن ان يتصف باي صفة على الاطلاق، لانه لو اتصف الله عز وجل باي صفة لكان ايه محلا للحوادث. فهل اهل السنة والجماعة يقولون بحلول الحوادث؟ هل يقولون ان الله عز وجل يتصف بالحوادث؟ لا، ما تقولش او لا لا، هذه من الالفاظ المجملة التي لابد وادنى، ده يعتبر فحش بيعملونك المبتدع عشان تقع فيه. فان سلمت يقول لك احنا اثبتنا وجود الله عز وجل بهذا الاسلوب اللي حكته لك، فما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فهل تقول ان ربك عز وجل يتصف بهذه الصفات الحادثة؟ تقول له لا معاذ الله، يقول لك انفي، فتقع في هذا الفخ وتقوم بالالحاد في اسماء الله وصفاته وتنفي صفات الله عز وجل. اما ان تكون متوسع في النفس كما فعل المعتزلة والجهمية، واما ان تكون مضيقا كما فعل الاشاعرة والكلابية. ولكن مذهب اهل السنة والجماعة ستجدوا وسط باذن الله تعالى، ويقول وينطق بالحق الذي نطق به القرآن ونطق به السنة المطهرة. فقول هنا وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا اثباته في كتاب ولا سنة. جماعة يقول لك ايه، هل الله عز وجل تحل به الحوادث؟ تقول له هذا نفي او اثبات لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة. فبين لي ده معنى حلول الحوادث. نخرج بقى من اللفظ ده الاكلاشيه ده، واخدين بالكم ولا لا؟ تعال نشوف معنى الكلام ده ايه بالكتاب والسنة. فقال وفيه اجمال. اعلمتم من اين جاء الاجمال؟ جاء من الاصطلاحات ولا جاء من القرآن؟ معاذ الله. جاء من السنة؟ معاذ الله. جاء من لغة العربي التي نزل بها القرآن؟ معاذ الله. وإنما من أين جاء الإجمال؟ من الإصطلاح المهم ومن الفلسفة. لكن السلف ما كانوا يعرفون، أيام الصحابة كانوا يعرفون كلمة حلول الحوادث ومشاكل ذلك؟ أبدا. فكلمة الحادث نفسها كلمة محتاجة لها إصطلاح، عايزين نعرف معنى الحادث. ده كلمة الحادث عند الأشاعرة، غير الحادث عند الجهمية والمعتزلة، غير الحادث عند الفلاسفة. ولذلك تجد انت الجهمية بينفوا حتى الاسماء، المعتزلة يثبتون الاسماء وينفون الصفات، واخدين بالكم بينفوا الايه الصفات. ولذلك ابن القيم يرد عليهم بيقول لهم اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاه، واوصافه دلت على اسمائه والفعل مرتبط به الامران، لان الاسم مشتق، اسماء ربنا مشتقة، والاشتقاق ده دليل على ايه؟ على الكمال، لان الله عز وجل ليست اسماء اسماء غير مفهومة، وانما اسماء مشتقة، يعني العليم يبقى له علم، القدير له قدرة، القوي ذو القوة المتين، وربك الغفور ايه؟ ذو الرحمة، يبقى رحيم ذو رحمة، يبقى اسم وصفة. فالجهمية بينفون هذه الأسماء والصفات ويقولون كلها مجازات، والمعتزلة يقولون بل نثبت الأسماء وننفي الصفات، والأشاعرة يقولون نثبت ايه سبعة فقط من الصفات اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياء والسمع والبصر والكلام. لكن اهل السنة والجماعة يثبتون ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من اسماء ومن صفات. فهنا يقول وحلول الحوادث بالرب تعالى. احنا بنقدم بالمقدمة دي عشان يبقى فاهمين كلام الشارح رحمه الله. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا اثبات. يعني حلول الحوادث لم يرد في القرآن الكريم لا إثبات ولا نفي. وفيه إجمال. إجمال يعني كلام ما مش عارفه. مش كده. المجمل عند الأصوليين ما مراده اختفى بنفس لفظه. مش كده ولا لا؟ يبقى أمر مجمل ما مش عارف معناه. ولذلك لابد ان احنا نقول لك حرر معاني كلامك. حرر معاني المصطلحات. ولذلك الكلمة المشهورة اما تحرير المصطلحات او تكسرها. يا تلغي المصطلح كله يا إما تحرر هذا المصطلح لأكون أنا وأنت على سواء في العلم دي. فإما أن أخذ به وإما أن أتركه عن علم. لكن أن تأتي إلي بمصطلحات مشكلة. أنت تتحدث عن معنى في ذهنك وأنا أتحدث عن معنى. عن معنى. فأنا أسابق وأنا أغرب. ولذلك احتمال يكون الخلاف بيننا خلاف ايه؟ لفظي مش خلاف في المعنى. فلا بد من تحرير المصطلحات والا الغاها تماما. طالما المصطلح ما انزل الله به من سلطان ولم يرد لا في الكتاب ولا في السنه. وفيه اجمال. فان اريد انه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسه شيء من مخلوقاته المحدثه. هل تقصدون ان بعدم حلول الحوادث في الله عز وجل ان الحوادث الاشياء المخلوقة المحدثة نعم لا تحل في ذات ربنا تعالى اشياء مخلوقة. الله ليس محلا لمخلوقاته مش كده ولا لا؟ او لا يحدث له وصف متجدد لم يكن. يعني تقول لي هل ربنا عز وجل من الممكن ان ينتصف بصفة جديدة كان قبل ذلك غير متصف بها؟ نقول معاذ الله. الله هو الاول الذي ليس قبله شيء. وبقية الروايات لا ولم يكن معه شيء. ولم يكن معه غير. كان بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. ليس ربنا بمخلوق. وليست أسماؤه مخلوقة. وليست صفاته مخلوقة. يبقى ليس محل للحوادث بمعنى ان ذاته سبحانه وتعالى غير محل لمخلوقاته المحدثة. يبقى الحادث بمعنى مخلوق. نعم نوافقكم على هذا الكلام. بس هنوافقكم بس بعد شوية اقول لكم ايه ولا تستخدموا هذا الاصطلاح لانه اصطلاح فيه اجمال وفيه ايهام وفيه اتباع للمتشابه وفيه تفرقة للمسلمين. واخدين بالكم؟ فنقول إن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة أو معنى تاني صح صحيح لا يحدث له وصف متجدد لم يكن. يعني يأتي حد يقول ربنا وصف بوصف جديد لم يكن متصفا أو به قبل ذلك. هذا معنى عدم حلول الحوادث بالله. نقول هذا نفي صحيح ولكننا لا نستخدم هذا اللفظ برضه. واخدين بالكم؟ وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب لأنه يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. يبقى ده حادث ولا مش حادث؟ حادث. غضب حادث. غضب متى؟ إن ربي قد غضب اليوم يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يبقى دي ها يعتبر صفة كانت ايه متعلقة بمشيئته. استوى على العرش. متى استوى؟ بعد أن خلق السماوات والأرض وخلق العرش مش كده ولا لا؟ ثم استوى على العرش. ثم دي بتتكلم حرف عطف. ثم تتكلم عن زمن. ثم استوى. يبقى قبل خلق العرش لم يكن مستويا على العرش. يبقى هذه الصفة حدثت ولا لم تحدث؟ يبقى حادثة، لكن أصل الصفة أزلي. ولذلك يقولون عن الصفات الاختيارية الفعلية قديمة النوع حادثة الأحاد. ده اللي قلته الأسبوع اللي فات لما كنا بنتكلم عن إنه متكلم صفة الكلام صفة أزلية ولا لا، لكن لما يشاء أن يتكلم بإرادته ومشيئته فيتكلم، يبقى الكلام محدث ولا الكلام قديم؟ محدث، بدليل قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم إيه؟ محدث. فلما يشاء سبحانه أن يتكلم يتكلم، وهو سبحانه وتعالى كلماته لا تنتهي، مش كده ولا لا؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كلماته الشرعية وكلماته الإيه؟ الكونية. فالله له كلمات كونية كن فيكون، والكلمات الشرعية زي القرآن والتوراة والإنجيل والكتب التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يبقى هذه الصفات أصلها أصل الصفة اللي هو النوع يعد إيه؟ قديم أزلي. ولذلك يقول الأئمة وينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية قديم النوع حادث الإيه؟ الأحد. وده أمر سيأتي توسع فيه لما نتكلم عن صفة الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول وإن أريد به بحلول الحوادث ونفيها نفي الصفات الاختيارية. يعني إيه الاختيارية؟ يسموها اختيارية ليه؟ لأنها تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها سبحانه، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، إن شاء رضي وإن شاء لم يرضى. ولذلك الصفات الفعلية الاختيارية، لكن الصفات الخبرية ما بتتعلقش بالمشيئة. يعني هل تستطيع أن تقول إن شاء علم وإن شاء لم يعلم؟ هذا يستحيل، لأنه لو لم يعلم يبقى صفة نقص. الله يعلم بكل شيء، والله على كل شيء قدير، الله والله بكل شيء عليم. هذه الصفات الخبرية زي صفة الحياة، هل تستطيع أن تقول إن شاء حيا وإن شاء لم يحيا؟ مستحيل، لأن عكس الحياة الموت. الله لا يتصف بالسنة ولا بالنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، مش كده؟ يبقى هذه الصفات الخبرية لا تتعلق بمشيئته، لكن الصفات الفعلية سموها صفات إيه؟ اختيارية، لأنها تتعلق إيه؟ بمشيئته سبحانه وبإرادته، تتعلق بالمشيئة. إن شاء رضي عنك وإن شاء لم يرضى، إن شاء أعطاك وإن شاء لم يعطك، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق. فيقول وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، لأنه يقول فعال لفعال صيغة مبالغة لما يريد، ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني ليس كأحد من خلقه. كل هذه الصفات ليس كمثله شيء فيها، في هذه الصفات سبحانه الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان، لأنه لم يقولوا ليس محلا للحوادث، لأنه ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. يريدون أن يقوموا بنفي هذه الإيه؟ ما هم لما يقولوا تنزه الله عن المكان، وانت تفرح وتنزه عن التغيير، تنزه عن المكان، لما يقول لك كده انت تقول الله أكبر. هم يقصدون من ورائها نفي الاستواء على العرش، ولما يقولون ولا يجوز عليه الحركة يقصدون بها نفي صفة المجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، وحينما يقول ولا يجوز عليه التغير، انت تقول كلام جميل. كلمة التغير نعم، من ربنا يعني يصيبه عجل مثلا شيخوخة ما شاء، لا هذا لا يجوز. لا هم يقصدوا من وراء هذا ايه؟ كلمة موهمة، التغير على يرضى ولا يغضب، لان الرضا والغضب عندهم ايه؟ تغير وهو حدوث فلا يجوز. لكن اهل السنة يقولون هذه الصفات تتعلق بمشيئته، وهذا اكمل. كلما ورد في القرآن وصحيح السنة المطهرة فيه صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. لأن الذي يعني ينفع عنه الفرح الله أشد فرحا. الحديث بيقول هذا، والله سبحانه وتعالى يغضب، غضب الله عليه المغضوب عليه. يبقى الفرح والغضب والغضب وبل عجبت ويسخرون. في قراءة بل عجبت نسبة العجب لله عز وجل، وفي الحديث الصحيح يعجب ربنا. وكل صفة من الصفات هذه تليق ايه بالله، ليس كصفات البشر، ليس كفرح البشر، وليس كغضب البشر. واخدين بالكم؟ يبقى هذه الصفات نثبت لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننسي عن الله ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم او نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. وحينما نثبت لله حسب القواعد الموجوده، ليس كمثله شيء، لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في افعالي ولا في اسمائي سبحانه وتعالى. فيقول وان اريد بقى بحلول الحوادث نفي الصفات الاختياريه من انه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء اذا شاء، ولا انه يغضب ويرضى لا كاحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. يبقى هذه الكلمات حلول الحوادث اما ان تؤخذ على المعنى الموافق للكتاب والسنه، وان خلف بها الكتاب والسنه هذا المصطلح يكثر ولا يعتد به ولا يحترم لا هو ولا قائله، لانه حينئذ سيكون طاغوتا للصد عن سبيل الله ولرد ايات القران وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قل اانتم اعلم ام الله؟ مش كده؟ الله اعلم سبحانه وتعالى بنا بنفسه منا، بل اعلم بنا من انفسنا جميعا. يقول واهل الكلام المذموم يطلقون، واهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيسلم السني للمتكلم ذلك. يجي يكلمك فخ، قلت لك فخ من الفخاخ، فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن انه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله. لم يقولك ولا لا يجوز على الله حلول الحوادث بذلك، تفرح انت اوش، لان هذا الكلام فيه في ظنك انت نفي عنه ما لا يليق بجلاله. فاذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. ما هو يلزمك هتلتفت لهذا الكلام. وانما اتي السني من تسليم هذا النفي المجمل. ولذلك دايما كنت اقول لكم لا تسلموا بالمقدمات فتلزموا بالنتائج، ناقش المقدمة الاول وشوفها، تحسس مواقع اقدامك عشان ما تلزمش. اجي اقول لك هذا الكلام في قاعدة، يبقى الكلام مذوق واكل شهات محفوظة وكلام جميل اوش، تسمع انت الكلام تفرح بيه، تفرح بالكلام ده أوش. لكن لو حققت الامر وعرضته على الكتاب والسنه وطبعا على اهل العلم وبينهولك، تجد ان الكلام ده فيه مطبات والكلام ده فيه افخاخ، يريدون ان يوقعوك في محاذير. فمن هنا قال وانما اتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، سلمت بالنفي المجمل ولم تتحقق من معانيه، والا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. فالاستفسار والاستفصال ان اقول لك فصل كلامك، فصل ماذا تقصد بها مش عيب، لكن انت احيانا ممكن تخاف تقول له ما معنى هذا الكلام، لحسن يقول ده جاهز، او الناس يقولوا ايه ده مش عارف معاني الكلام ده. لا مش عارف، قول لي ماذا تقصد بهذا الكلام، بين لي ما معنى هذا الكلام، ما تقوليش كلام يعتبر اكل شيء محفوظ مانيش عارف ما معنى هذا الكلام، ايه اللي تقصده، معنى كلامك ايه؟ ان قلت معناه كذا وكذا كلام وارفق الكتاب والسنة على العين والراس، وهل يستطيع واحد ان يرد الكتاب والسنة؟ وجدت الكلام في مخالفة للكتاب والسنة يرد على قائله ولا كرامة، كائنا قائله من كان، كائنا قائله من كان. يبقى القضايا ما هياش تقول فلان من المشايخ قال كذا، لا، كلامه ده ما انزل الله به من سلطان يرد على قائله. وليس هناك معصوم في هذه الامه بعد محمد صلى الله عليه وسلم احد ابدا على الاطلاق. في معصوم بعد النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش قالها الامام الكبير جدا الذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينه، الامام مالك. وما ادراك ما مالك؟ الامام مالك ابن انس رحمه الله عليه يقول كل منا يرد ويرد عليه الا المعصوم صاحب هذه الحجره، ويشير الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول كل منا يؤخذ من قوله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي ضمنت له العصمه. من ابي بكر الصديق وانت نازل من الممكن ان يخطئ، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، يبقى كل انسان قابل للخطا، فيعرض كلام البشر على الكتاب وعلى السنه، فما وجدناه موافقا للكتاب والسنه على العين والراس، وما وجدناه مخالفا للكتاب والسنه يرد على قائله كائنا من كان. ولما بقول كل الناس خطاء من ابي بكر وانت نازل، ليس معنى هذا الكلام ان ابو بكر الصديق معرض للخطا في سائر الامور، وانما في قضايا الاعتقاد، قضايا تفسير كتاب الله واصول الدين وما شاكل ذلك، هذه امور لا يخطئ فيها مثل الصديق. وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وذلك احنا بنقول فهم السلف الصالح. لكن من الممكن ان يجتهد ابو بكر الصديق ويعرض امره على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول انه قد فاتته سنه او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما شاكل ذلك، ويصحح له سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ما ضمنت العصمه لاحد الا لمحمد صلى الله عليه واله وسلم، على تفصيل لا داعي يعني المجله يتسع لشرحه الان. واهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني الى اخر ما ذكره، وقال في اخره والا فلو استبصر واستفصل لم ينقطع معه. يعني ايه لم ينقطع؟ يعني لم ينقطع في المناظره، لان هذه الاصطلاحات من الممكن ان اللي بيناقشك يلزمك بيها فتنقطع، يعني ما تقدرش ايه تجيب وتسلم له وهو مخطئ وتظن. ولذلك قضيه المناظرات مش اي حد يتعرض لها، يعني لو وجدت في نفسك عدم القدرة على المناظرة لا تدخل في مناظرة، لأنك من الممكن أن تناظر مثلا أحد من أهل الكتاب أو غيرهم ويكونوا من أصحاب اللدد في الخصومة أو الجدل، أو عنده مثلا طرق معينة واطلع على بعض الشبهات أطلعه عليها سادته الذين يطعمونه من أجل أن يشكك المسلمين في دينهم، كما يحدث في الفضائيات وفي غرف الدردشة وما شكل ذلك. كون انت ما اطلعتش على جواب هذه الشبهة وجميع الشبهات التي يتكلمون فيها كلها باطلة بفضل الله تعالى، ولم يأتوا بجديد وإنما هي أمور قديمة، وإنما هم يعني ينبشون في أمور قد ماتت بموت أصحابها، ما علينا. المهم أنك لو وجدت في نفسك الحماس ما أغبكش وتدخل في مناظرة لست من أهلها، فتكون النتيجة حينما تقع أو تنقطع في المناظرة يقولون انقطع الإسلام، أو يقولون أخطأ من يمثل الإسلام. لا تدخل في مناظرة مع مبتدع ولا مع كافر إلا إن كنت من أهل هذه المناظرة، حتى لا تقع فيقولون وقع وحاشا للإسلام أن يقع، أو يقولون انقطع المسلم المتحدث باسم الإسلام، هذا لا توقع نفسك فيه فتكون معرة على دينك، وإنما ادرس وابحث، والعلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكذا مسألة الصفة. يبقى انتهينا من كلمة حلول الحوادث وبينا سبب هذه البدعة وبينا حقيقتها وبينا الرد على القائل بها، وبينا أن حلول الحوادث هل الحوادث تحل بالله عز وجل أم لا؟ نقول ما معنى كلمة الحوادث؟ فإن كانت الحوادث بمعنى الأشياء المخلوقة فلا تقع، هذا ننفيه ولكن لا نستخدم هذه الألفاظ. وأما إن كانت الحوادث معناها الصفات الاختيارية فهذا أمر لابد وأن نثبته، ولا يسع مسلما أن ينفي صفة من صفات الله تعالى وردت في الكتاب أو السنة، وتعتبر هذه القاعدة طاغوتا يصد به عن سبيل الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال وكذا مسألة الصفة، الكلام ده واضح ولا صعب يا اخوانا؟ هنكمل على نفس المنوال ده. صعب كويس. مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ هذا الكلام لماذا؟ لأن الجهمية والمعتزلة قالوا إن لله ذات ولا صفات، فقالوا الصفات زائدة على الذات، الصفات زائدة على الذات، فطالما هي زائدة على الذات قالوا بنفيها. ليه؟ حتى لا يتعدد القديم، فإن القديم عندهم، القديم كلمة القديم عندهم يقولونها على من؟ على الخالق جل وعلا، فيقولون يلزم تعدد القديم، والقديم واحد. ولذلك قلنا قبل كده في بداية الدروس ان قواعد المعتزلة كلها كلام مشكل وكلام كله فخاش. يقول لك دينهم بيقوم معقدتهم على التوحيد، التوحيد عندهم ايه؟ نفي الصفات. عندهم العدل، العدل عندهم ماذا؟ نفي القدر، الامر بعض النهي عن المنكر، الخروج على الحكام. واخدين بالكم ولا لا؟ الاذان فرق، بعد الاذان نكمل. يقول وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير، يعني هل هي غير الذات أم لا؟ كل ده في إجمال. طبعا اللي أنشأ الكلام ده التجريد الفلسفي، لأن مثلا على سبيل المثال نقرب الأمر شوية، احنا لما جينا نتكلم عن الجسم والعرض ومشاكل ذلك قلت لك السكون، هل السكون يقوم بنفسه؟ هل البياض يقوم بنفسه؟ تقول هذا ابيض، اللون الابيض تقدر تستخرجه لوحده وتكلمه؟ لا، قلنا ان دي اعراض او صفات. هذا الرجل اصفر، هذا الرجل اسود، هذا الرجل ابيض، هذا الرجل اصفر، الصفات دي تقوم بالموصوف، الصفه تقوم بالموصوف. ما تقدرش تجرد للصفة، وإنما تجرد تجريد إيه؟ ذهني فقط. فقضية تجريد ذات مجردة من الصفات ذات لوحدها فقط لم تتصف بأي صفة، هل هذا معقول؟ محال، لأن على الأقل أي ذات لابد أن أجي أتكلم عنه. أول صفة من الصفات لها صفة الإيه؟ الوجود، أن أكون موجودة. لأن لو جربت ذات أي مخلوق حتى جربتها من صفة الوجود تبقى معدومة، يبقى ملهاش وجود أصلا، يبقى الوجود ده ما هو صفة من الصفات. فأدنى شيء حطت أي ذات علشان تتكلم عنها لابد تصفة بالوجود، فالوجود صفة، واخدين بالكم؟ يبقى الوجود نفسه صفة. يبقى كيف أستطيع أن أجيب التجريد الذهني ده؟ الذهن قد يتخيل المحال ويتصوره، الذهن أحيانا يتصور أمور غير موجودة في الخارج. يعني غير موجودة في الخارج؟ يعني غير موجودة في الواقع، لكن هو جرد أشياء معينة. فده تجريد فلسفي بحث ذهني، إني أقول فلان له ذات وله صفة اسمها الوجود وله صفة اسمها الحياة وله صفة اسمها السمع وله صفة اسمها البصر وله صفة اسمها الطول، صفة اسمه القصر، صفة اسمه مثلا الذكاء، صفة اسمها الغباء، صفة. يبقى كل دي صفات بتكلم عن شخص، يبقى جربته الذات والصفات كثيرة جدا. واضح الكلام؟ يبقى الكلام التجريد ده صفة الذكاء لوحدها، الكلام ده كله ذهني، لكن في الواقع كل ده متلبس بالذات. واضح الكلام؟ الكلام ده أخذوه هؤلاء المبتدعة وأرادوا أن يطبقوا في مجال الصفات الإلهية. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهم بيقولوا هل الصفات عين الذات أو الصفات زائدة على الذات؟ فإن المعتزلة يقولون يعلم بذاته مش بصفة زائدة اسمها العلم، يخلق بذاته ليس بصفة قامت به اسمها الخلق، يرى بذاته لا بصفة اسمها البصر، يسمع بذاته لا بصفة اسمها السمع، وهكذا. عشان لو اثبتوا الصفات دي يلزم من ذلك تعدد الايه؟ القديم. واخدين بالكم؟ يلزم من ذلك تعدد القديم. يبقى عندهم الله وصفته كذا وكذا. ولذلك الامام احمد بن حنبل وهو بيناظر الجهمية في مسألة خلق القرآن كان بيقول لهم ايه؟ لا تقولوا الله ونوره والله وسمعه، لا، الله بسمعه، الله بنوره، عشان هم يقصدوا المغايرة التعدد. فمن هنا كان يوضح لهم رحمه الله هذه الامور وانها مخالفة لكتاب السنة. فان كنت انت هتتصور ذهنيا ذات وتقول وله صفة كذا وكذا، عاوز تشوف معاني الصفات دي، هل معنى الحياة زي معنى العلم؟ لا. هل معنى العلم زي معنى الإرادة؟ لا. هل معنى ده زي معنى القدرة؟ لا. يبقى عندي تعدد في المعاني ولا لا؟ وكلها صفات لله عز وجل. يبقى لما اتكلم واقول الصفات دي غير الذات بهذا المعنى، ان الذات بتكلم عن ذات الله تعالى متصفة ده، يبقى بتكلم علشان اثبت الصفات الموجودة في القرآن وفي السنة، اقول ذات متصفة بالحياة، متصفة بالوجود الاول، متصفة بالحياة، متصفة بالعلم، متصفة بالحكمة، متصفة. والحكمة غير العلم، غير الارادة، غير القدرة، غير القوة، غير الرضا، غير الغضب، غير الكلام، غير الفعل، غير البصر. يبقى اقدر بهذا المفهوم فقط اقول ان الصفات غير الفعل، من باب التجريد عشان اتكلم بهذا المعنى، علشان ارد على اللي بينفوا هذه الصفات. لكن ما اقدرش اقول ان الصفة دي غير الذات، يعني منفصل عنها، بائنة عنها، كأنها مخلوقة او هي مخلوقة تنفصل عن الله. وإلا لو حدث هذا لقلنا كما قالوا، قال غيرنا، ان الكلمة انفصلت. واخدين بالكم؟ ولذلك قالوا الابن انفصل عن الاب، وانفصل عنه الكلمة ثم صارت ابنا، وانفصل عنه الروح اللي هو القدس، فاصبح الخالق في ثلاث الذوات والجميع اله واحد. هذا الكلام طبعا غير موجود عندنا، وهذا والعياذ بالله الحلول والاتحاد يكفر معتقده بالاجماع. وانما نحن نتكلم عن صفات متعدده لموصوف واحد، هذه الصفات لا تنفك عنه. وذلك نقول ايه التعريف في الصفات الخبريه التي يتصف بها سبحانه وتعالى ابدا، والتي لا يتصور ابدا ان تنفك عنه، مش كده؟ هذه الصفات لا تنفك عن الذات ابدا، اللي هي الصفات اللي ايه اسمها صفات ذاتيه يوصف بها سبحانه وتعالى ازلا وابدا، لا تنفك عنه ولا يجوز عليها التغيير ابدا. فمن هنا، لكن الصفات الفعليه قلنا ايه تتعلق بمشيئته، ان شاء تكلم وان شاء لم يتكلم، ان شاء رضي وان شاء لم يرضى، ان شاء غضب وان شاء لم يغضب، وهكذا. فهنا شوف، وكذا مساله الصفه هل هي زائده على الذات ام لا، لفظ مجمل، وكذلك لفظ الغير هل هي غير الذات ام لا، فيه اجمال، فقد يراد به ما ليس هو اياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. يعني ايه يراد به ما ليس هو اياه؟ يعني اقول ان صفة الحياة غير الذات، لكن هو متصف بصفة زائدة على الذات اسمها الحياة، وصفة زائدة اسمها الرحمة، يبقى ده المقصود به ما ليس هو اياه، يبقى ده شيء وده شيء. ونفس الصفة دي غير الصفة دي، الرحمة غير القدرة، مش بمعنى القدرة، هل صفة الكرم زي صفة الرحمة؟ هل زي صفة العلم؟ هل صفة السمع؟ ما هو لو صفة السمع هي صفة البصر هي صفة دي، بقى كل دي كلها شيء واحد، ولكن دلت عليه أسماء متعددة. يبقى معنى كده ممكن أجي أقول الله يسمع ببصري، هل ينفع الكلام ده؟ وإنما السمع صفة قائمة بالله، والبصر صفة قائمة بالله، البصر يبصر الله به، والسمع يسمع الله به، والحياة هذه حياة الله تعالى، والعلم يعلم الله به، والحكمة حكمة الله تعالى. يبقى هذه صفات متعددة وأسماء متعددة. فمن هنا يقول هذه اللفظة فيها إجمال، فقد يراد بلفظ الغير ما ليس هو إياه، يعني الصفة دي غير الصفة دي غير الصفة دي غير الذات، ده من باب التجريد، وهذا كلام عظيم صحيح لا شيء فيه. وقد يراد بما جاز مفارقته له، يعني ينفصل عنه وينفك عنه، هذا لا يجوز. ولهذا شوف، لهذا الإجمال كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره. يعني أهل السنة الأئمة زي الإمام أحمد كان لما يسأل هذا السؤال يمتنع، فيقولون لا يقال الصفات غير الذات ولا يقال الصفات عين الذات. ليه؟ لأن اللفظ فيه إجمال، فلا بد من الاستفصال، وطالما في استفصال وفي استضاح هنحط الحق ونبطل الباقي الحذر، ميزان الكتاب والسنة، الميزان في الكتاب والسنة. فذلك كان أئمة السنة لا يطلقون من باب الإطلاق، ولكن الأمر لابد يكون في إيه؟ تفصيل. ولذلك في أسئلة مجرد ما تسألها إن أجبت عليها بنعم تخطئ، إن أجبت عليها بلا تخطئ. فلو قيل لك هل الذات عين الصفات، لو قلت نعم تخطئ على وجهة، ولو قلت لا تخطئ على وجهة أخرى. فلا بد من الاستضاح، فتقول ما المقصود بكلمة عين الذات؟ هل المقصود إن الذات هي هي، فالله يرى بذاته ويسمع بذاته ويعلم بذاته ويقدر بذاته ويريد بذاته؟ إن كنت تقصد هذا لا، يبقى الصفة غير الذات. وإن كنت تقصد إن الصفات هي الذات غير الذات، بمعنى إنها تنفصل عنها وتنفك عنها، كما حدث عند من قالوا بانفصال الروح وبانفصال الكلام عن الله تعالى كما فعل غيرنا، نقول لا، هذا كفر. واخدين بالكم؟ يقول لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، مباين له يعني إيه؟ منفصل عنه. وإطلاق النفس قد يشعر بأنه هو، يبقى الذات هي الصفة، يبقى بينفي الصفة، يعني معنى نفي للصفة، وكأن كل هذه الصفات أسماء لمسمى واحد اللي هي إيه؟ الذات فقط وحدها. هذا خطأ بالطبع، لكن الله الذي نعبده له ذات وله جميع هذه الصفات. ولما نقول الحمد لله رب العالمين نحمد ربنا رب العالمين المتصف بجميع الصفات التي نعلمها والتي تغيب عنا ولا نعلمها. واضح الكلام ان شاء الله. يقول واطلاق النفي قد يشعر بانه هو هو اذ كان لفظ الغير فيه اجمال فلا يطلق الا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. واضح اللي شرحناه. وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. لكن هذا الأمر يعتبر في الذهن بس. مسألة التجريد ده مسألة ذهنية لكن لا يوجد في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة في الخارج في الواقع ذات موصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده ولكن ليست الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. لو قلت صفة الذات لوحدها والوجود لوحدها يبقى الذات دي معدومة مش كده ولا لا؟ لأنه على الأقل قال ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك احدهما عن الاخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره وهذا له معنى صحيح وهو ان الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها بالطبع وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. كل ده الكلام اللي شرحناه ووضحناه في لفظة الغير وفي لفظة هل هي عينها ام هي غيرها. والتحقيق ان يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. شوف بقى العقل والفهم الواعي بيقول في فرق بين بقى كلمتين الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. لو قلت صفات الله غير الله هل هذه الكلمة يجوز فيها نعم ولا لا؟ لا قولا واحدا هذا الكلام باطل قولا واحدا. لما تيجي تقول صفات الله غير الله انفعش لان اسم الله الله معناه الله صاحب الألوهية على خلقه فمعناه الذات التي تتصف بجميع الصفات التي علمناها والتي لم نعلمها فما ينفعش تقول صفات الله غير الله على المعنى السابق. فإن الثاني اللي احنا قلنا ده باطل يعني قطعا لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. ليه؟ لأن كلمة ذات يا أخوانا إيه معنى كلمة ذات؟ تأنيث ذوق. ولذلك كلمة ذات نفسها لوحدها ما كانتش تيجي مفردة كنت تيجي تقول مثلا زي ما تقول ذوق إيه؟ ذوق علم، ذوق حياة، ذوق إرادة، ذوق قدرة، ذوق ذكاء. فلما بتتكلم عن ذات الله تعالى بتقول إيه؟ ذات علم، ذات عزة، ذات قوة، ذات قدرة. فهم اصطلحوا على انهم يجعلوها الذات فقط التي تدل على سائر هذه الاسماء لكنها ما تدلش نفس الدلالة التي يدلها اسم الله. واخد بالك؟ فمن هنا قال بخلاف مسمى الذات فانه لا يدخل فيه الصفات لان المراد ان الصفات زائدة على ما اثبته المثبتون من الذات والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته ولم يقل لا زال وصفاته لانه لو قال لا زال وصفاته يبقى الصفات معاه منفك عنه مباينة له لكنه قال الطحاوي لا زال بصفاته لان العصر يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الامام احمد في مناظرته للجهمية لا نقول الله وعلمه الله وقدرته الله ونوره ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت فإذا قلت أعوذ بالله فقد عزت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أو قلت أعوذ بعزة الله، ما هو لو قلت يبقى قلت أنا، لو قلت يبقى قلت أنت، يجوز الاثنين فيها، بس اللي شكل الكلام عندي هنا جعلها مضمومة. وإذا قلت أعوذ بعزة الله، هل ينفع اللي يقول أعوذ بعزة الله يقول له حرام عليك، أو اللي يحلف بعزة الله يجوز ولا ما يجوز؟ لو كانت الصفة غير الموصوف يبقى لا يجوز لأنه شرك بالله، لكن يجوز لأن الصفة صفة للموصوف، ولذلك يجوز الإنسان يقول أعوذ بعزة الله ويحلف بصفة من صفات الله تعالى ويستعيذ بها. ليه؟ لأنه ما استعاذ بغير الله ولا حلف بغير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن اللي يحلف بعزة الله واللي يحلف بصفة من صفات الله تعالى لا شيء فيه. ولذلك من حلف بكلام الله تعالى لا شيء فيه، لأنه حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، بعكس اللي يحلف بالكعبة لأن الكعبة مخلوقة من مخلوقات الله تعالى، يبقى الحلف إما بالله وإما بصفة من صفات الله تعالى. يقول فإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عزت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله، يبقى وقع في الشرك اللي بيقول أعوذ بعزة الله أبدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم قالها أعوذ بعزة الله من شر ما أجد وأحاذر. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود ذات قدرة ذات عز ذات علم ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيس ذو هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه إلا عن طريق الايه التجريد الذهني فقط، لكن في الخارج لا يجوز التجريد. وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، والحديث في صحيح الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، استعذ بكلمات الله، إذا لو كلمات الله مخلوقة لما جاز له أن يستعيذ بكلمات الله تعالى، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله وكذا. والحديث طبعا أخرجه الإمام مسلم أيضا وغيره. وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يبقى رضا الله صفة من صفات الله، وسخط الله تعالى حين أمر يقوم بالله تعالى، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، هذه الأمور قائمة بالله تعالى، ولا يقال إنه لا تقوم به الإيه الحوادث، لأن هذه إيه غير مخلوقة. وقال صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يعني الخس، وهو رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وهذا في دعاء رحلة الطائف، وهذا من الروايات التي فيها عن عنعنة بن إسحاق وبقية رجال الخبر ثقات، ولكنه من قسم الضعيف كما يقول أهل الحديث. ونقف على قول الشارح رحمه الله، وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، نتوقف عندها إن شاء الله لنتم في اللقاءات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.